الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. سبق في الدرس الماضي تأويل معنى قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فعلمنا أن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي وأن هذا القرآن منزل من قبل الله وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأت به من تلقاء نفسه وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا القرآن منزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس كلاما له هو أعني رسول الله وإنما هو كلام الله تعالى أوحاه إليه ونزل بواسطة جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. إذا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أي كما أوحينا إلى من قبلك من الأنبياء الشرائع والكتب التي أنزلها الله تعالى عليهم كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن لتنذر أم القرى ومن حولها تنذر قومك العرب الذين يقطنون بمكة ومن حول مكة. ولنا نتجاوز ونقول كل العالم حول مكة. مكة مكان القلب، مكة متوسطة وغيرها من البلاد يحيط إليها يحيط بها. ونحن نعلم جميعا أن الله تعالى أمر ببناء بيت له في هذا الموقع، وأمر العباد كلهم أن يتوجهوا إلى هذا البيت أينما كان، الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، عليهم أن ينظموا وجوههم شطر هذا المسجد الحرام الذي أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يتولى بناءه. فما دام العالم الإسلامي يتوجه إلى مكة إلى أم القرى التي هبط فيه أو فيها وحي الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذن هي حول مكة. هذا وجه لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حول أم القرى من بلاد العرب وكذلك بلاد العجم، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بالعرب فقط، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بإبلاغ القوم وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا رقى النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ودعا ابنته فاطمة عمته صفية فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، دعا العرب أخبرهم بأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. وهكذا الدعوة لا بد أن تتدرج من نقطة الصفر إلى رقم واحد اثنين ثلاثة وتعب. وقد عمل بحمد الله تبارك وتعالى وبلغ الإسلام ما بلغ إليه، بلغ الإسلام بلغت هذه الدعوة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما زوي له من الأرض، لأن الله تعالى زوى له الأرض وأراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها وأخبر بأن منكر أمته سينتهي إلى ما زوي له منها. فبلغ الإسلام من المشارق وإلى المغارب بدعوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا لتنذر أم القرى وأنذر عشيرتك الأقربين ليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مرسل إلى قومه فقط وإلى عشيرته فقط، لا، الرسالة عامة. لا نأخذ بعض الآيات وندعو البعض الآخر، لا نأخذ بعض الآيات وندعو بعض الآيات الآخر، لأن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا قرآن. ولكن أول ما بعث النبي قام بدعوة العرب، قام بدعوة العرب، بعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بلاد الروم، أما ذهب إلى بلاد تبوك صلوات الله وسلامه عليه، خرج من المدينة إلى تبوك، بلغه صلوات الله وسلامه عليه أن الروم يتجمعون يريدون قتاله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولما بلغ تبوك لم يجد باسا، القوم فروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وفي هذا الحديث نفسه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، ورقيت الشفاعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، الخامسة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث من الناس عامة في القرآن والحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مرسلا من عرب فقط قبل أشهر بلائن صار في بعض المجلات وفي بعض الصحف العربية دعوة قام بها بعض من يزعمون أنهم مفكرون الدعوة دعوة باطلة الدعوة أن رسالة النبي للعرب فقط وأنه ليس مرسلا للعجم وإنما رسالته عليه الصلاة والسلام خاصة بالعرب فقط من قال هذا؟ أقال هذا الله؟ أقال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا رب فإن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فدعوته عامة شاملة لمن كان في عصره ولمن أتى بعد ويأتي بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ولكن الأمر الذي يجب أن يقرر هو أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب ولم ينزله الله تعالى بأي لغة من اللغات وإنما الله تعالى اختار أن يكون كلامه بهذه اللغة التي قال عنها بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وقال الله تعالى في الرد على أقوام يزعمون لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى هذا القرآن من رجل رومي قيد حداد في مكة كان النبي يجلس عنده فقالوا بأن النبي يتلقى هذا القرآن عنه فرد الله تعالى عليهم هذه المقالة وقال الله تبارك وتعالى لسان الذي يلجئون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان الذي يلجئون إليه أعجمي هذا الرومي عجمي وليس عربي وهذا القرآن عربي مبين واضح معجز إذن الشنشنة الضمطمة الكلام الطويل العريض يدفعه قول الله وتدفعه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا قبول لما يزعم من أن القرآن عربي نزل على العرب فقط وإنما القرآن عربي ونزل على العرب والرسالة عامة للعرب وغير العرب كما أن الله تعالى اصطفى واختار العرب يعني الجنس جنس العرب اختارهم الله تعالى من دون الخلق لما عم البلاء وطم وظهر الفساد في البر والبحر أظلمت الدنيا بالشرك وعبادة غير الله تعالى مقت الله الخلق قبل بعثة النبي بعد ذلك اختار الله تعالى جنس العرب الجنس ولهذا يقول العلماء جنس العرب خير من جنس غير العرب ولكن أفراد العرب أبو جهل، أبو لهب، أبو طالب، فلان من العرب، مسلم، مشرك، كافر، هذا الفرد يكون خيرا من فرد غير عربي؟ قالوا لا، وإنما جنس العرب هذا الجنس اختاره الله تعالى واصطفاه، واختار الله تعالى من هذا الجنس العربي بني كنانة، جعل بني كنانة أفضل من جميع العرب، هذا الجنس أفضل من جميع أجناس العرب، واختار الله تعالى من بني كنانة قريشا، فجعل الله تعالى جنس قريش أفضل من جنس بني كنانة وهم عرب، واختار الله تعالى من بني هاشم من جنس قريش، فالتفاضل إنما هو بالعموم للجنس، وأما الأفراد فلا تقول مثلا صهيب الرومي أبو لهب أفضل منه لأن أبا لهب عرب، لا، الأفراد يتفاضلون ويتفاوتون بالعمل الصالح الذي يعملونه والذي يجدونه عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد تجد رجلين من بني هاشم مثلا العباس بن عبد المطلب من بني هاشم، أبو لهب أخو العباس بن عبد المطلب من بني هاشم، هما سواء في الجنس، هما سواء في النسب، هما سواء في الحسب، هما سواء في الرتبة، ولكن هل العباس أفضل من أبي لهب؟ نعم، العباس أفضل من أبي لهب، لأن أبا لهب في النار، لأن أبا لهب لم يعبد الله، لم يوحد الله، لم يتق الله، أنزل الله تعالى به قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن التفاضل بين الأفراد، بين الأفراد، هذا التفاضل بين الأفراد إنما يكون بقربهما إلى الله وبعدهما عن الله تبارك وتعالى، لكن التفاضل من حيث الجنس، جنس الروم وجنس العرب أي جنس أفضل عند الله؟ جنس العرب أفضل من جنس الروم. ويا ليتك تقرأ أيها الأخ، يا ليتك تعود إلى كتاب جليل عظيم للعلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هذا الكتاب يسمى اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم، هذا كتاب جيد ينبغي لكل طالب علم، ينبغي لكل قارئ، ينبغي لكل مثقف أن يطلع على هذا الكتاب وأن يقرأ ما فيه، لما في هذا الكتاب من الخير العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الغرض من البعثة أمور، الأمر الأول تنذر أم القرى ومن حولها، والإنذار، الإنذار في لغة العرب قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، الإنذار الإعلام مع التخويف، هذا يسمى إنذار، إعلام مجرد من دون تخويف يسمى إعلام ويسمى إخبار، ولكن إذا كان الإعلام الإخبار مقرونا بالتخويف فهذا يسمى إنذار. ولهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام برسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. النبوة كانت بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. النبي نبي بإقرأ، ولكن أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر المتوفي قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. بعد ذلك أمره الله تعالى بأن يجهر بالدعوة، فصعد على جبل الصفا كما ذكرت لك ودعا القوم وبدأ بأسلوب حكيم. بعدما اجتمع: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من هذا الجبل، من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، يعني أنا أريد أن أقول لكم لو قلت لكم إن وراء هذا الجبل جماعة من الأعداء تجمعوا خلفك يريدون أن يضيقوا عليكم، يا أهل مكة أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا يا محمد، أنت الصادق، ما جربنا عليك كذب. هذا التمهيد. قال: إذن أنا لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أنذركم وأخبركم بأن الله تعالى بعثني إليكم يدعوكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تدعوا هذه الآلهة والأصنام التي تعبدونها من دون الله. بدأ بالإنذار. فإذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام كما بعث الأنبياء قبله لينذروا قوم. هذا أمر واحد. الأمر الثاني: تنذر يوم الجمع، تخبر الخلق، تخبر البشرية، تخبر قومك لأن ثمة يوم، هذا اليوم يسمى اليوم الآخر، يجمع الله تعالى فيه الخلائق، يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، يخرجهم الله تعالى من أجداثهم فيقومون لرب العالمين. وذلك لأن بعض العرب وليس كل العرب في ذلك الوقت كانوا ينكرون البعث ويقولون: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ويشيرون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأن محمد يخبر لأن هذه العظام الثانية النخرة يعيدها الله. أيصدق هذا الكلام؟ أيقبل؟ وبهذا صاروا مترددين شاكين بأن الله تعالى يعيد الخلائق. ولذا تجد القرآن المكي غالبا ما يعالج هذه القضية أيضا، لأن من العرب من ينكر بعث الخلائق، ولذا أيضا كان من قواعد الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، يأمر الله تعالى فيه الملك إسرافيل الذي ينفخ في البوق، يعني ينفخ، فإذا نفخ أولا ينفخ فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى تزيد العالم، يموت كل من كان على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويمضي وقت لا يعلمه إلا الله، والملك قد انتقم البوق وحنى ظهره، ولا يزال الملك إلى الآن ملتقما للبوق حاميا ظهره، كما أخبر رسول الله قبل 14 قرن ينتظر الملك أمر الله له لأن ينفخ النفخ الأولى، بعد ذلك يؤمر بأن ينفخ النفخ الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأول من يقوم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال واجد موسى قائما لا أدري أقام قبلي أم قمت قبله، يبعث الله الخلائق بعدما بلوا وبعدما صارت العظام رميل، ينزل الله تعالى ما فيقوم الخلائق كما قال الله تعالى كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده، والبداءة أشد عندنا نحن أشد من الإعادة الذي صنع هذا الوضع، ولله المثل الأعلى، عندما صنع هذا الورق جلس يفكر ويعمل ويركب ويأتي بالمواد والأشياء حتى استطاع أن يخترع هذا الاختراع ويظهر هذا الورق. عندما اخترع هذا الورق وظهر الورق وتكررت التجارب، إذا أراد أن يعمل ورقا بعد ذلك أيعجزه أن يعمل الورق؟ لا، ولله المثل الأعلى، البداءة أشد عند بني الأهل، ولكن الله تعالى كل ذلك عنده سواء، لا إله إلا هو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقنا بكن فكنا، كذلك الإعادة، إذا أمر الله تعالى الملك فنفخ قام العباد، مما نزل من السماء ومن عظام نشأت، لأن العظام يبقى منها ما يبقى ولا يجوب. وقد ذكرت لكم مرارا ولا مانع من أن أذكر للتذكير قصة الذي أوصى أولاده لأنه متى ما مات أن يحرق، وقال لئن قدر الله عليه ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالم، قال إنه مجرم، إنه عاصي، إنه قد ارتكب ذنوب كبيرة عظيمة وخاف من الله، ولذا أوصى الأولاد وقال للأولاد، وهذه وصية باطلة لا يجوز للمسلم أن يوصي بهذه الوصية أو بأمثال هذه الوصية، أطفالنا ميت يحرقوا يدقوا يقسمونه قسمين، نصفه في البر ونصفه في البحر مشدد كما يعمل اليوم الهندوس والبوذيون وغيره، يحرقون الميت، والذي يتولى حرق الميت أولاده وأهله وأقرب الناس إليه، ويعتبرون أن هذا قربة، ويعتبرون أن هذا عمل جيد. أول من يأتي بالشعلة وقد وضع على سرير ووضع عليه الحطب ووضع عليه السم ووضع عليه البترول، أول من يذهب إلى المعبد ويأتي بالشعلة وأولاده أقرب الناس إليه، والناس مستخفون الأقارب الأولاد الأهل. انظر إلى هذه العقيدة الفاسدة الباطلة إلى وحي الشيطان لعنة الله تعالى عليه، فيوتى بالنار فتوضع عليه تلتهمه النار إلى أن يحترق، إذا احترق ألقوه في البحر في اليم في النهر، تأتي الكلاب تأكله، تأتي السمك يأكل، يظل مدة من الزمن الأعضاء المفاصل يرونها، عمل شنيع ما أنزل الله به من سلطان، تطوروا كما يقولون فصاروا يدخلون وفي التنور فيحرق بالكهرباء، وإذا حرق بالكهرباء ركب الرماد والروم في النهر المقدس، هذا عمل ما أنزل الله به من سلطان. وهذا الرجل الذي كان ممن كانوا قبلنا أوصى بهذه الوصية، فلما أوصى بهذه الوصية قام أولاده وحرقوه ودقوه وأخذوا رماده ورموا النصف البر والنصف البحر كما أوصى، يقول رسول الله. وهذا الخبر ليس من الإسرائيليات، ليس من بني إسرائيل، وإنما هذا خبر صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ ولعله في البخاري. فلما ألقوا نصفه في البر ونصفه في البحر، البحر لمن والبر لمن؟ لقيوم السماوات والأراضين، لخالق الخلق أجمعين، لفاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو، أمر البر بأن يجمع ما فيه وأمر البحر بأن يجمع ما فيه، فلما جمع البر والبحر ما فيه أمر الله بأن يقوم سويا، فقام سويا. وقال الله تعالى لهذا العبد العاصي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب. والشاهد من هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى الذي فطر، الذي بدا، الذي أبدع، الذي أنشأ، الذي خلق الخلق، أليس بقادر على أن يعيدهم؟ الذي أمات وأحيا أليس بقادر على أن يعيد العالم؟ والله إن العالم ليعود كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله وسلامه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه النقطة كما ركز على الإنذار وعلى الدعوة إلى عبادة الله وحده، لأن من الناس من كان يعتقد أن الله تعالى لا يعيد العالم. إذن هذه سورة من السور المكية إلا بعض الآيات ففيها مدنية، إذن تعالج ما تعالج كثير من الآيات المذكورة. ولذا قال الله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، لأن الله تعالى يجمع الخلق ويقوم الخلق والحاسب الخلق والجاز الخلق. فإذا قاموا وشفع النبي عليه الصلاة والسلام التمس من ربه الشفاعة العظمى وطلب من الله جل وعلا حسن القضاء، أمر الله بإنزال ملائكة السماء الأولى بعدما قامت الخلائق فيحيطون بالخلق، وملائكة السماء الثانية يحيطون بالخلق الثالثة، وهكذا بقية السماوات. وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لمن؟ لله الواحد القهار. قال الله تعالى: وترى المؤمنين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا يوم الجمع، هذا يوم القيامة، هذا يوم الحساب والجزاء. ولذا قال الله تعالى: هذا اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، ليس بمستحيل، وإنما هو أمر واقع وأمر كائن، أمر لا بد منه، أمر لازم. ومن الذي قال لا ريب فيه؟ لو قال لا ريب فيه رسول الله لقبلنا وآمنا وصدقنا، فكيف بأن الذي قال لا ريب فيه هو الله الذي خلق والذي أمات والذي أحيا؟ ولنا أن نعتبر أيها الإخوان ولد بين أبي وأمي وإخوتي وعشيرتي محيطون به، مريض أتوا بالأطباء يعالجونه وما تركوا طبيبا إلا أتوا به، وما سمعوا بإنسان إلا استقدموه حتى يبرأ من هذا المرض. ولو كانت لهم الدنيا بحذافيرها لقدموا الدنيا حتى يبقى هذا الولد الوحيد لأبيه. وإذا بهذا الولد مع هذه العناية والاهتمام وما إلى ذلك، إن جاء حينه، إن جاء وقت موته، أخذه الله وهم ينظرون، لا مال ينفع ولا جاه يدفع ولا عشيرة تقوى أن ترد، إذا به مستلقي على السرير، وإذا بملك الموت يقبض روحه. هل نستطيع أن نعيده؟ هل نستطيع أن نحول عنه الموت؟ لا ورب. من الذي فعل ذلك؟ الذي أمر الملك بأن أن يقبض روحه، لأن الوقت قد انتهى، لأن الوقت الذي حدده الله جل وعلا انتهى. وإذا بنا نحن نحمل هذا الولد ونضعه في التراب بأيدينا، ولو مر عام وعامين وثلاث وأتينا إلى هذا الرمل، أتينا إلى هذا القبر ونظرنا في القبر فرضا، لوجدنا أن الجسد قد بلي، وجدنا أن العظام قد بليت، وأنه لم يبق إلا شيء قليل. الحفار إما أن يأخذه ويضعه على جانب، أو أنه لا يجد شيئا، لا يجد شيء ويزول كل شيء إلا العظمة التي لا تزول وتبقى، لأن الله يعيد الخلائق منها لا إله إلا. فهذا اليوم لا ريب فيه، وإذا علمنا أن هذا اليوم لا ريب فيه ينبغي لنا أن نعمل لهذا اليوم، أن نعمل لهذا اليوم. الكلام ليس لأن نسمع فقط، وإنما لنستعد لهذا اليوم الذي لا ملك فيه لأحد إلا لله، الذي لا تنفع فيه خلة، الذي لا تنفع فيه شفاعة، الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. إذن لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه يا محمد. ثم ما هي النتيجة؟ النتيجة يكون الحساب ويكون الجزاء وتقوم العدالة. عدالة لا مواربة لا مجاملة لا حسب لا نسب، وإنما كل ما عمله المرء يجده في كتاب مدون لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربه أحدا. إذن بعد الحساب والجزاء فريق في الجنة وفريق في السعير. لا يعلم من في الجنة إلا الله، ولا يعلم من في النار إلا الله. خلق الله خلقا للجنة وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق خلقا للنار وقال هؤلاء ولا أبالي. ولكن عندنا علامات. العلامة من مات وهو يشرك بالله شيء دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيء دخل الجنة. لكن لا نستطيع أن نقول هذا في الجنة وهذا في النار، وإنما الأمر بيد الله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وإنما علينا أن نعمل، وعلينا أن نأخذ بالأسباب، وعلينا أن نلجأ إلى الله، وعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق، وعلينا أن نعلم ما خلقنا الله تعالى لأجله. وأريد أن أقرر قاعدة مسألة، هذه المسألة يجب علينا أن نعلمها، وهي أن علينا أن نعمل، وعلينا أن يكون العمل بعلم، ولا ندع العمل، لا ندع العمل ونقول المرء معذور وإن لم يعمل ما دام أن النية صحيحة والنية سليمة. هذا عذر وهذا قول لا ينبغي لعاقل أن يقول. إنما على كل بالغ، على كل مختلف، على كل عاقل أن يعلم من دين الله ما يبلغه إلى الله تبارك وتعالى. النية طيبة نظيفة صالحة، لكن أين العمل؟ لا بد من العمل. العمل بجهل، إن كان بجهل لا يقبله الله، لأن العمل كما تعلمون لا يقبله الله تعالى إلا إذا توافر فيه أمران شرطان اثنان. الأمر الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله. الأمر الثاني أن يكون العمل صوابا موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه. ثم قال الله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لأن الأمر أمره والخلق خلقه. لو شاء الله تعالى لجعل العباد كلهم من أهل السعادة، من أهل الجنة. ولو شاء الله تعالى لجعل الخلق كلهم من فريق السعير، ولكن اصطبت حكمته جل وعلا أن خلق خلق للجنة وخلق خلق للنار، وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وقال وهؤلاء النار ولا أبالي. وكل هذه الأمور مكتوبة بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقضاء وقدر. نحن نجهل هذا القضاء ونجهل هذا القدر، والله تعالى يعلم. وما دمنا نجهل لا نعلم لا نتواكل ولا نقل، ما دام أن الله تعالى قد خلق وبلغت الروح الحلقوم وبلغ بالبعض العرق فألجم إلجام، يذهبون إلى بعض الأنبياء آدم نوح إبراهيم موسى عيسى عليهم الصلاة والسلام، يشفع لنا عند الله كل يحيل إلى الآخر، بعد ذلك عيسى يحيل إلى رسول الله، جاءت الخلائق إلى رسول الله، المؤمن والكفر والكافر الخلق جميعا. ماذا أسمع رسول الله؟ اسمع ما قال النبي، أذهب إلى رب فأخر له ساجدا، فأخر له ساجدا ويلهمني بمحامي، لا أستحضرها الآن، أنا ساجد للرب، جبهتي للرب متضرع متذلل ملح عليه جل وعلا. يدعه الله مدة من الزمن وهو على هذا الحال، ما قال للخلق أنا أفعل، هيا يا ملائكة الله ارسلوا القضاء، أقيموا الصراط، هاتوا الموازين، لا، يذهب إلى ربي فيحل له ساجدا، ويلهمه الله تعالى بمحامده ويرفع رأس، بعد ذلك يقول الرب له عندما أذن ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. جاء الابن فيسأل الله فصل القضاء، يا رب أسألك فصل القضاء، هذا المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له، فيأمر الله بفصل القضاء. شفاعة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، يتذكر أقوام أمتي فيذهب إلى الرب ويتذلل للرب ويخنع ويخضع ويسجد للرب، بعد ذلك يشفعه الله في أقوام، يقول رسول الله فيحد لي حدا ويقال أخرج هؤلاء من أمتي محددين معينين رضي الله عنهم وأذن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا ولي ولا نصير لمسلم لكافر، شاء الله أن يكون من أهل السعير، وإنما الشفاعة ثابتة كائنة لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلم عصى ما دام أنه ما بلغ الشرك، إن أراد الله تعالى إدخاله النار أدخله الله تعالى النار، فأقام في النار ما شاء الله، بعد ذلك يشفع الله فيه الشافعين، ويأذن الله تعالى بخروجه من النار، وحرم الله تعالى النار والدوام في النار لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هذه الكبائر لا تكون كبيرة شرك، لأن الشرك ظلم عظيم، وواجب على كل مسلم أن يحذر وأن يعلم هذا الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون، الظالمون هنا المشركون، لأن الله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم لله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى منكرا عليهم مسفها لأحلامهم محذرا من أعمالهم أم اتخذوا من دوني أولياء، أم اتخذوا من دوني أولياء يتولونهم يطيعونهم يعبدونهم يجعلونهم في مقام الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الله هو الولي وغيره لا يكون وليا، لأنه جل وعلا هو يحيي الموتى، ولأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فهل يوجد من يحيي الموتى غير الله فتتولونه؟ وهل يوجد من هو على كل شيء قدير غير الله فتتولونه؟ فإن من تولى من لا يتصف بهاتين الصفتين فقد تولى عاجزا، تولى قاصرا، تولى من لا ينفعه ولا ياخذ بيده. وانما على العبد ان يجعل الله وليا، لان الله تعالى يتولى الصالح. اما هؤلاء القوم من مشرك العرب وغيرهم اتخذوا من دون الله اولياء، اتخذوا من دون الله الهه يعبدونه. والاله كما هو معلوم في لغة العرب المعبود، سواء كان حقا او كان على غير حق. الله الحق، الاله الحق هو الله. الاصنام عبدت فاتخذوها كان، والاله المطلق والاله الحق هو الله جل وعلا لا اله الا هو. ولذا انكر الله تعالى عليهم هذا الموقف الشنيع الذي تلبسوا به، اتخذوا من دون الله اولياء، هذا اسلوب انكار. ان اتخذوا من دون الله، من دون الله اولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، لا اله الا هو، لهذا لا يعبد سواه ولا يدعى سواه ولا يتضرع الى غيره ولا يتوكل الا عليه ولا يعتمد الا عليه، لا اله الا هو، ولا يتخذ وليا دونه، لا اله الا هو. ثم قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكل واليه انيب. الامر الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين امر لا يتعلق بدنيا، لم يطلب النبي منهم مالا ولا جاها ولا ملكا ولا شيء دنيا، وانما وجدهم يقتحمون النار واوشكوا ان يقعوا فيها فأخذ بحجزهم يدعوهم إليه يمنعهم من الوقوع في النار، وقال لهم إن هذا الأمر الذي تعملونه يفضي بكم إلى ما لا يحمد على الرحمن، قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا غير الله، أنتم تعبدون أصنام، أنتم تأخذون حق الله وتفعلونه لغير الله، هذا أمر يفضي بكم إلى النار.